الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله، ترجمته النووي: باب صحبة المماليك. قال وحدثنا محمد بن مهنا وابن بشار، هو لا من اول الا قبله، حدثنا ابو كامل من هنا هي الترجمه من هنا، يعني الاحاديث اللي تعلق. ابو كامل هو طير الحسين. قال حدثنا ابو عوانه عن نعش عن اخوان ابي خالد عن زادان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتقى مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فبشارته أن يعتقه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وله لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت الأكوان يحدث عن زالان أن ابن عمر دعا بغلام له فأرى بظهره أثرا فقال له: أوجعته؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق؟ قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلامته حتى لم يأته أو لقمه فإن تفارته أن يعتقه. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثني محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدة يأتي، وفي حديث وكيع من نظم عبده ولم يذكر الحد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مهير حدثني ابن مهير ونهودة قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لقمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتهر منه فعفى. ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحد والله خادم واحدة، فلقمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مهير وله لأبي ذكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يسار قال: عجل شيخ فلقم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لقمها أخبرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال وحدثنا محمد بن مهنا وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن سياس قال: كنا نفيق البزة في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلقمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن كدر: ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لقمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني لتابع إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلقمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي وهي باب صحبة المماليك. ومعنى صحبة المماليك معناها الأرقاء العبيد والإماء. هذا هو المماليك. كيف يصحبهم الإنسان المسلم هؤلاء العبيد نعم والإماء لأنهم ضعفاء. ها ففي هذا الرفق بالمماليك يرفق بهم بالمماليك لأنهم إخوانه وخوله. خوله معنى خدم وإخوانه يعني إخوان إذا كانوا مسلمين فهم إخوانه. إنما المؤمنون إخوان العبد أخوه. ها وإذا كان كافرا يهوديا أو نصرانيا فهو أخوه في الإنسانية. هذا إنسان له دم وله لحم وله كل شيء فيجب عليه أن يعطف عليه. وأما إذا كان أخوه فهذا مسلم فهذا معنى فيه. فلازم الرفق وحسن صحبتهم كذلك يحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم فلا يضربهم ولا وجاء في الأحاديث الصحيحة الذي تأتينا في هذا الباب إنما هم إخوانكم وخولكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم نعم ويسقيهم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليعنه ما يكلف من العمل الشيء الذي لا يطيق فإذا كلفه فليعنه إما بنفسه ولا يجيب له مثلا ما يقدر هذا الشغل يجيب له عمال تاني معه يشتغلوا معه هذا الواجب فإنما أولئي إخوانه. وثم هذا يعني زمن يعني تجد الإنسان في مرة من الزمان خادم وبعد ذلك ينتقل وهذا رأينا نحن يعني رأينا في هذا البلد يعني في العدد يعني بعض الناس الذين كانوا هم أغنياء وكانوا هذا الآن أصبحوا ناس فقراء مساكين يخدموا الناس فيقول وكف الأذى عنه وكذلك في الأحاديث وأجمع المسلمون على أنه. ثم الحديث الذي ذكر والذي يستدل به على هذا هو حديث حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوان عن فراس عن ذكوان بن أبي صالح عن زادان أبي عمرو قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوي هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتق من ضرب مملوكه لكن بدون حق ظلما وعدوانا. وأما إذا كان مثلا المملوك ده أخطأ وعمل شيء فهذا يعذب به وهذا موجود يعني في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان ولد بيضربه وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مروا أبناءكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فإذا المملوك مثلا أخطأ وضرب فهذا ما. ثم قال إن هذا المملوك يعني ما يسوي لأنه ضربه بدون حق فأمر الرزق قال من لطم يعني مملوكه أو ضربه فكفارته أن طيب العتق هذا واجب؟ الجواب ليس بواجب إنما هذا على وجه الندب والاستحباب على وجه الندب. ويوجد علماء يمكن يقولوا أنه واجب لأن الرسول أمر أن يعتق أمر الرسول قاعدة علمية واجب كل شيء يأمر به الرسول فهو واجب إلا لما يأتي دليل يدل على أنه ليس بواجب وهنا في دليل يعني الأدلة تدل على ذلك لأنه رطب بسيطة يعني يعتق فلأجل ذلك هذا تقريبا ما يفهم من الحديث أن الإنسان المملوك هذا فإنه يعني من جنسه آدم وكذلك إذا كان مسلما فهو أخوه في الإسلام فلازم عليه أن يعطف به ويرفق به ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليعنه على ذلك وكذلك يطعمه ما يطعم ويسقيه ما ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فهذا يجب على على السادة والذين يملكون. ونقرأ ما قاله الإمام يعني الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه وضربه فكفارته أن يعتق. قال العلماء في هذا الحديث الرفق بالمماليك هذا أول فائدة وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده. وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، إنما هو مندوب. ومعلوم أن الأشياء قد تكون واجب وقد تكون مندوب، رجاء كفارة ذنبه، فيه إزالة اسم ظلمه. ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاق حديث سويد بن مقرن بعده، أن سويد بن مقرن بعده لما قال له الرسول اعتقه قال له ما عندنا خادم غيره، فقال له الرسول استخدموه حتى إذا وجد لكم خادم آخر، فهذا دليل على أن الأمر ليس للوجوب. ومعلوم أن القواعد الإسلامية في أمر تارة يكون للوجوب، وتارة أمر يكون للندب والاستحباب، وتارة يكون يعني للإباحة، وتارة يكون للتهكم. هذا موجود يعني في إيه؟ في أصول الفقه وفي أصول الحديث. مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء الرسول صلوا، هذا فعل أمر. وقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت صلاة إيه؟ يعني صلاة الجمعة. فإذا واحد صلى الجمعة وقال لا أنا ما بدي أجلس في المسجد إلى العصر، أو ما عنده مثلا جاء زائر، فما في شيء. فإذا ليس كل أمر للوجوب، وهذا موجود كثير يعني في الأحاديث الصحيحة وفي هذا، ومرات يكون للتعجيز الأمر. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني بأمر بيكونوا حجارة؟ لا، يعني يعجزهم. أنت تقولوا إن الإنسان إذا مات لا يبعث، طيب أنت من إيه؟ من دم ولحم. لا، انت سيروا ايه؟ حجاب، سير جبل، شوف الله يعيدك ولا ما يعيدك انت ايها الكافر وايها المشرك الذي تقول ما في بعد. فهذا تقريبا، فلذلك لا يلزم من ذلك ان يكون ايه؟ للوجوب. وقال واجمع العلماء على انه لا يجب عتق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الامر الخفيه، واختلفوا فيما كثر من ذلك، وشنع من ضرب مبرح، اذا ضربه ضرب مبرح حتى كسر له يده او هذا، فهذا لغير موجب لذلك، او احرقه بنار، او قطع عضوه له، وهذا بيفعل يعني مع بعض، او افسده ونحو ذلك بما فيه مثله. فذهب مالك واصحابه والليث الى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان، يعني الحاكم الشرعي يعاقب هذا السيد الذي ضرب عبده حتى اوجعه، حتى ضرب مبرح او قطع عضو من اعضائه، فهذا لازم الحاكم المسلم يجازيه على هذا، ويكون ويعاقبه السلطان على. وقال سائر العلماء لا يعتق عليه. واختلف اصحاب مالك فيما لو حلق راس الأمة، هذه مثلة، الأمة لازم ما تحلق، المرأة لازم ما تحلق، وكذلك مثلا حلق العبد، حلق لحيته، يقول عشان زعل منه يقوم يحلق له، فهذا كذلك لا. ولحية العبد، واحتج مالك بحديث ابن عاص رضي الله في الذي جب عبده، جاء في أحاديث أن عمرو بن عاص رضي الله أن رجلا جب عبده، معنى قطع مذاكره، يعني أنثيه نعم وذكره، فأمر الرسول بعتقه، فهذا لا يجوز في مثل ذلك. فلذلك هذا وقال من ضرب غلاما له ماله غلاما له حدا لم يأته أو لطنه فإن كفارته أن يعتق، يعني مثلا يعني ادعى عليه أنه زاني على العبد هذا أو على هذه الأمة، ادعى يعني ما ثبت عنده. فأما إذا ثبت عنده أنه أن العبد هذا زنى أو أن هذه الأمة زنت، فله أن يقيم عليها الحد، يعني ما يحتاج يروح يشتكيها للقاضي أو يشتكيها للمحكمة أو يشتكيها للشرطة، يقيم. وهذا نص القرآن، فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب، نص القرآن فعليهن، يعني إيه الإيمان. مثلا رجل عنده جارية مملوكة وزنت، ماذا يفعل له؟ يحدها 50 جلدة، سواء كانت بكرا أو كانت ثيب، وكذلك العبد. بخلاف مثلا المسلم الحر هذاك لا، إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد، يغرب عن البلد، وإذا كان محصن يرجم بالحجارة حتى يموت. فهذا فالسيد إذا كان له عبدا أو أما وقد زنيا فله أن يقيم عليهم الحد. ما هو الحد؟ هو يعني 50 جلدة، سواء كان محصن أو غير محصن. أيوه هو يقيم الحد السيد. لا بس هو انه تحقق، بشرط يتحقق لا يكون ظلما، يعني رأى مثلا مثلا حامل وهي ما هي متزوج مثال، رأى حامل وهي غير متزوج، او رأى مثلا رأى رجل عليها، فما يحتاج للحاكم. الحاكم لو سمحت مشكلة كانت حامل وعندها فتاة، يعني ايه عليها الوضع بتاع الحمل، بعدين ما يقيم عليه الحد إذا كان حامل، ما يقيم عليه الحد، قاعدة إسلامية. حتى الزانية إذا زنت دائما حتى تلد. وقد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تأتي فتقول أنها زنت، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف الزنا وهي حامل، فأرسلها الرسول تجلس هناك حتى تضع، ثم جاءت وقالت يا رسول الله أقيم علي الحد، برضو قالت لها تربيه حتى غلق سنتين، وجاءت به وهي حاملته ومعه كسرة، معنى ياكل، ثم أخذ هذا الولد وسلمه لرجل من المسلمين يحافظ عليه، ثم أمر برجمها. يجوز له أن تزوج من الحرائر؟ يعني هو بعد ما كبر الولد، خلاص ما عليه شيء، هو الذنب على الأم وعلى الأب. تزوج من الحرائر. في حصل لشخص يعني الرسول أقام عليه الحد، بعد ذلك أصبح كبير وصار أمير من أمراء بعض الأقطار الإسلامية. الذنب على الأب والأم، إنما الناس يعني قد ما يريدون ذلك، وإلا هو لا ذنب عليه أبدا، لا ذنب عليه ولا ذرة، وهو مسلم أبدا. فلذلك يجب هذا تقريبا، ولازم الرفق بها. الآن جاء في زمن هذا يعني المماليك الأولين راح، العبيد والإمامة، دحين جاء يعني مماليك من جنس آخر، رجل يأتي بعمال أو خدم من بعض البلاد الإسلامية، نعم، ثم بعد ذلك يرسلهم في أي بلد ما ويأمر كل واحد يجيب في كل شهر 1000 ريال أو 500 ريال، وإذا ما جاب 500 ريال أو 1000 ريال يضايقه جدا، أو يشغله مثلا سنة ولا يعطي له الفلوس حقته، من كل سنة مثلا كل شهر له 500 ريال أو 1000 ريال ما يعطيه، لما يغلق هذا يقوم يتلبشه، ويقوم يسفره وهو ما أعطاه له الفلوس، فصار رق هذا رق القرن العشرين، رق القرن العشرين هو هذا دحين، أشد من الرق الأولاني. وهذا موجود الآن في المملكة العربية السعودية بشكل يعني فظيع جدا، مع أن الدولة أمرت أن الإنسان اللي يجيب عمال لازم يشغلهم، ما يروح يرسلهم في الشارع، يشغلهم ويعطيهم أجرهم برضو. هذا ما هو، ولذلك يعني المسألة يعني فيها يعني الرق الأولاني ذهب، ما في دحين عبيد ولا هذا. وجاء كذلك المستعمرون النصارى واليهود يعني دخلوا بعض البلاد وقالوا لازم ما يكون في رق. طيب هم ايه فعلوا؟ ارقوا الشعوب، حتى ان الانسان لو عنده شاي يسلم عليها في السنة كذا كذا، او بقرة او ناقة، وسموا ضرائب على على الشعوب الموجودة عليهم. ولأجل ذلك يعني هؤلاء ظلمة وهؤلاء ظلمة، ولا يزال المسألة الى الان يعني فيها من الاشياء الصعبة. وثم كل الأحاديث من هذا النوع، يعني الباب هذا باب طويل كبير جدا، يعني جاب فيه الإمام مسلم يعني أكثر من 50 حديث، قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، يعني من الضرب، فرأى أثرا، فقال له أوجعتك؟ يعني أنا ضربتك أوجعتك؟ قال لا، قال فأنت عتيق. هذا محل الشاهد، ففهم من ذلك فأنت عتيق يعني اعتق، وهذا العتق على الوجه الوجوب، ألا يسعى على وجه الوجوب كما جاء في أحاديث اعتقه. ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا غلاما له حدا لم يأته، بأن ضربوا 50 جلدة، ادعى انه زاني وهو ما لم ياتي او لطمه، فان كفارته ان يعتقه، ما يزيل هذا الذنب من هذا الشخص السيد الذي فعل بعبده هكذا، ان يعتقه. وهذا الاعتاق على وجه الوجوب، لا على وجه الوجوب، انما هو على وجه الندب والاستحباب، وهذا هو يعني. وهناك قد يوجد علماء من الائمه، يعني من العلماء كابن حزم وداوود الظاهري، كل شيء يقول للوجوب، وهذا تقريبا يعني ما يتساعد مع النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وكذلك كل نهي، ليس كل نهي يعني للتحريم، كذلك ليس كل نهي للتحريم، فإن الله مرات يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية، هذا حرام، مرات مثلا الرسول يقول مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رجل دخل الآن بعد المغرب وجلس ما صلى ركعتين، أتى بشيء حرام؟ ما أتى بشيء. لو قلنا حرام يصير بعدين ركعتي الفجر واجبة، إذا قلنا حرام يصير ركعتي الفجر هذه واجب على كل مسلم يدعو، مع أن الشيء الواجب هو إيه؟ خمس صلوات. جاء في الحديث أن الله فرض خمس صلوات كتبهن على العباد، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله يدخله الجنة وبل. فلأجل ذلك ليس كل أمر للوجوب، وهذا موجود يعني أحاديث، مثلا الآية هذه يقول كونوا حجارة، كونوا هذا إيش نسمي في اللغة العربية في النحو، كونوا فعل أمر وبني على حذف النون. ويجي أحاديث مثلا لا من أظلم من ذهب يخلق فليخلقوا حبة، فليخلقوا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فليس كل أمر للوجوب وليس كل نهي للتحريم، بل إنما تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب والاستحباب وتارة يكون للتهكم وتارة يكون يعني للتعجيز إلى غير ذلك من إيه من الأحاديث. وأي عالم أو طالب علم يقول لا كل أمر الوجوب فهو لم يفهم النصوص يعني تماما على ما فهم العلماء. الإمام النووي يقول إيه على الندب والاستحباب، وكذلك نص القاضي عياض الذي هو شرح صحيح مسلم شرحا إيه واسع أوسع من هذا. من ضرق لم يأتي فإن كفارته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع حول الإسناد أو حا، وحدثني محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس سفيان هو سفيان عيني عن فراس بإسناد شعبة، ومعنى الإسناد هو حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، هذا معنى الإسناد عند المحدثين. وأبي عوانة أما حديث المهدي فذكر فيه حدا لم يأته بأن ادعى عليه انه يعني زنى وهو لم يزني. وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر حدا، وهذا هو السبب في ذلك ان المحدثين ما قال شيخه يذكره، هذا قال حدا وهذا قال يعني شيء ما قال، فكل واحد يروي. وهذا معروف ان العالم لما يتكلم بالحديث او في زي الاحاديث الاولانيه العلماء يعني ما كانت الالات الحديث الموجوده، يعني كانوا زي العلماء سفيان الثوري وفلان يحضر يمكن 3000 شخص قدام، حتى انه ما يمكن يسمع صوته، ما في الات حديث، فيجلس هو هنا على كرسي وهناك اخر طالب نعم يبلغ الا هناك وراء، يعني مثل عصرنا هذا الجامعات دحين. في بعض الجامعات يكون في المحاضرة كم 5000 طالب، لكن هنا الآن في مكبرات الصوت 5000 دول كلهم يسمعوا المحاضرة أبدا. وكذلك الآن أسمع يعني مثلا في المملكة العربية السعودية يعني الفتيات نعم بالتلفزيون تتلقى الدرس من المدرس بدون أن يراها، هذا في المملكة العربية السعودية فقط، الدنيا الثانية ما في هذا، بل اختلاط البنت تقف معه، وهذا يعني شيء جميل جدا في المملكة العربية السعودية. جميع الجامعات الموجودة السبعة والثمانية يعني تقريبا ما في اختلاط بين الرجال، والمدرس يدرس، ولها كذلك عندها آلة تسأل الأسئلة للمدرس ويجاوبها وهي في مكانها لا يراها، وهذه نعمة كبيرة من إيه من نعم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وقال حدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير بن العلماء وحدثنا ابن نمير، واللفظ له حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهير عن معاوية بن سهير قال لطمت مولا لنا فهربت، لأنه كان يمكن الظاهر أنه صغير، فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى، ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطم أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فاستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فالحديث برضو مثل الحديث الأول، قال هذا يعني معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا، مولا لنا يعني معناه عبدا لنا أو مولا، يعني معلوم أن الإنسان لما يكون أول مملوك ثم بعد ذلك يعتق يعني ما له صفة كالسادة، أو المولى له معاني يعني المولى العتيق، رجل يكون عنده عبد مملوك ثم يعتقه فيسمى مولى فلان، مثل يعني مثلا بلال نقول مولى أبي بكر الصديق، مين أعتقه؟ أبي بكر نعم، مثلا كثير من أصحابه والصحابة والآله كذلك، فهذا مولى. وكذلك المولى كذلك يعني الذي ينصر الإنسان ويؤيده، وكذلك الذي يسلم على يديه، يعني شخص أسلم جده أو أبوه زي البخاري الإمام البخاري قال محمد بن إسماعيل البخاري بن بردزبة نعم مولى الجعفي، مولى الجعفي جد البخاري أسلم على إيه؟ على الجعفي، فيسمى إيه؟ مولى بهذا. فالمولى يعني لها عدة معاني، وأكثر معروف الأعلى عتيق. فنقول مثلا أسامة مثلا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني هذا تقريبا يعني فيكون قد يكون يعني عبدا مملوكا، وقد يكون بعد ما اعتقه. فيقول فلطمه ثم بعد ذلك هو كأنه صغير يعني فر، ثم بعد ذلك جاء في صلاة في الظهر وصلى مع والده. فلما صلى مع والده والده أمر بإيه؟ بالمولى يحضر، وقال له يلا اضرب زي ما ضربك، اضربه مثل ما ضربك. فقام العبد على كل حال مولى ما قال لا أنا عفوت عنه، فأمر بعد ذلك إيه بعد. ففهم من ذلك أن ثم قال أن يعني ما عندنا خادم غيره، قال استخدمه، وقال خادم. وهنا في اللغة العربية في ألفاظ يعني يكون المذكر والمؤنث سوا، هذه موجودة كثير في اللغة العربية. مثلا خادم ما يحتاج، مثلا دحين مثلا عائشة نقول زوج النبي صلى الله، يعني واحد يقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبير ما هو عربي. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كده يقال في اللغة. لكن يوجد مرات يقول زوجة، غير أهل الفرائض، أهل الفرائض هذا لك غير ده. مثلا مات إسلام وترك زوجة أو ترك زوج عشان يشير بان هلك هالك عن زوج، هذا معنى ذكر، زوجة معنى هذا. وفي هذه أشياء مثلا كثير في اللغة العربية، مثلا عروس، العروس يشمل المذكر والمؤنث. الناس دحين العوام يقولوا عروسة فاطمة عروسة، هذا غلط. وكذلك عجوز، يقال للرجل الكبير عجوز وللمرأة الكبيرة عجوز، ولذلك القرآن كده، يعني إيه؟ إيش الآية؟ عجوز في الغابر، هذا ما يقال عجوز، لكن العامة بكيفهم، ما لنا شغل معهم. يعني هذا في اللغة العربية كده، وهذا موجود يعني ألفاظ كده ما تتغير. منها مثلا عروس تقول فاطمة عروس، فاطمة عروسة هذا ليس تعبير عربي، تعبير غلط، يعني تعبير عامي، والتعبير العامي ما له شغل. فلذلك هنا قال خادم واحدة، قال كان لو كان مذكر يقول خادم ايه واحد، فاذا خادم هنا بمعنى ايه يعني اما خادم. فلذلك فقال ليس لنا خادم يعني يخدمنا، نحن نحتاج الى خادم. فقال اذا استخدموا هذا الخادم حتى تستفيد، استخدموا عنه. واذا فهم من ذلك ان الامر ايه اعتقه هذا على ليس على وجه الوجوب، لانه لو كان على وجه الوجوب اذا امر الرسول ايه واجب المسلم حالا يطيع، ما يقول لا بعدين الان ما اقدر. مثلا امر الرسول بالصلاه في اي وقت من وقت ما امر دوري يصلي، ما يقول لا دحين ما اصلي بعدين بعد خمسة ايام اصلي الظهر، هذا امر ايه وجوب. واما هذا العتق فلذلك فهم من ذلك ان هذه الاوامر كلها للندب والاستحباب، ان الانسان اذا كان عنده خادم ولطمه او تعدى عليه فالإسلام يشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يعتق، وهذا العتق على وجه الندب والاستحباب. قال ليس لنا إلا خادم واحدة، يعني خادم واحد. فلطم أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها. أعتقوها هذا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هو الفاعل والهاء هو المفعول، ومع ذلك قالوا ليس لنا خادم غيرها، ما عندنا خادم يخدمنا في بيتنا وفي محلنا. قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، يعني إذا بعد ذلك جاءهم خادم آخر أو استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ولا يعني. ففهم من ذلك أن الإنسان إذا لطم عبده أو أمته يعني فيشرع الإسلام ويشرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتق، وهذا العتق ليس على وجه الوجوب، إنما هو على وجه الندب والاستحباب. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال عن ابن سياف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيت يسابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحد لطمها أصغرنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. برضو هذا الحديث مثل الحديث الأول، قال عجل شيخ فلطم خادما، يعني إيه؟ رجل كبير في السن لطم خادما له، فقال له سويد هذا الذي هو التابعي ابن مقرن، عجز عليك إلا حر وجه، يعني كان لابد لا تضرب الوجه، إن الوجه إيه؟ فيها أشياء، فيها العين. تصير الآن بعض الناس يساوي حماقة يضرب ولده أو يضرب طفلة فيروح يأخذ عينها، يعني فإن كان لابد يضربه في مكان غير هذا المكان، أما يضرب الوجه لأن الوجه فيه أشياء حساسة، فيها العين وفيها الأذن وفيها، فقال له يعني عاب عليه، عجز عليك إلا حر وجهه، لقد رأيت نساء من بني مقرن ما لنا خال إلا وعلة طمها أصغرنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها وفسرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. إيش معنى حر وجهها؟ معناه وعجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها، وحر الوجه هي صفحة ما رق من بشرته، لأنه هذا إيه أرق، الضربة لما تجي هنا تكون أخف، لكن لما هنا يعني بعض الناس يضربوا هنا يحمر هذا ويبيض ويصير بشكل أبد أو يسود، خصوصا إذا ضربوا مثلا بغير اليد مثلا بحديدة ولا بغير ذلك، فلأجل ذلك قال له يعني فإن كان لابد يضربه في أي مكان غير هذا. ولأجل ذلك يعني من الأشياء الذي يشرع للناس مثلا حتى الولد، ولد مثلا أخطأ فضربه فالولد شرد ما يروح يجي وراء، خلاص خلاص يعني من الغلط إنه يروح يمسكه هناك ويجي يربطه كمان يضربه أو يلعب، خلاص بدل شرد خلاص سيبه خلاص، لأنه معناه إنه يعني هذا هو اللازم، فما ينبغي التأديب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ومروا أبناءكم واضربوهم لعش وفرقوا بينهم في المضاجع، أبدا ما في شيء يعني. والضرب هذا صحيح، وجاء التعليم الجديد هذا اللي أخذ من هذا يقول لك لا أنه لا يضرب الطالب، وهذا غلط تقريبا يعني أن الطالب لا يضرب، مثلا وزارة المعارف تقول لا يضرب الطلاب، ما هو صواب، لأن الناس يختلفوا في ذلك. مثلا في تلميذ إذا وقف المدرس في الفصل خلاص يكفي، خلاص يشوفوا زملائي إنه واقف هذا بزايد، آخر ما يكفي هذا يقالوا إلا بالعصي يعني، فكون الناس يقاسوا على طريقة واحدة دائما هذا من الغلط يعني. في مثلا ولد نشأ في بيت في تربية، وفي بيت مثلا نشأ فيه مدلع جدا أو ما حد يسأل عنه ولا شيء، في فرق بين هذا الطالب وهذا الطالب، لازم هذا الطالب يعامل بمعاملة وهذا الطالب يعامل بمعاملة حتى يكون، فهم قال لا يضرب الطلاب وأن هذا غلط وأن هذا همجية، كل هذا غلط. وما في من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مروا أبناءكم للصلاة واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر. وكذلك جاءت يعني أحكام كثيرة أنه لا ترفع عصاك عن ولدك، خوفوا بها، هذا الصحيح، لكن هو يدحين يقول ما يجوز يعني. جميع التعليم الحديث، جميع المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي يقولوا لا فهذا لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه أخذوها أفكار من من الغربيين مثلا، يعني التربية وعلم النفس هذا أخذوه منها. في فرق بين بين شاب مثلا طفل ينشأ في بيت مثقف كله متعلم، وشخص ينشأ في بيت جاهل، في فرق. مثلا هم الآن يعني لو كان الغربيين يقولوا زي المسلمين، الواحد يعني راكب في الطائرة وراكب في هذا كتابه بيده، لكن يقرأ الأشياء اللي تنفع من جهة الدنيا، نحن ما نقرأ. في دحين مسلم مثلا ماشي في الشارع يقرأ أبدا، ما في يعني أو راكب في أوتوبيس ما في يعني أبدا، هم يعني ثقافتهم غير، فقياس هؤلاء على هذا غلط يعني. ولأجل ذلك هذه الأشياء يعني فهم أن إنه ثم هم يقولوا ما في رق، طيب هم أرق الشعوب يعني، هم دحين يعني هذه الأشياء اللي بتحدث الآن في العالم، البوسنة والهرسك وغير ذلك، الدول الكبرى ما ساووا شيء، هذول يقتلوا المسلمين وهم ساكتين، ولو كان دحين قتل ناس غيرهم من المسلمين كان تصير ضجة قد إيه كبرى، فلذلك هذا. وكذلك ذكر زبقرين هذه الأحاديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مسنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر مثل حديث عبد الصمد. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني بالزياد حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي. هذا صحابي أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت، والمعروف الغلام معنى العبد المملوك بالصمت. سمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت، يعني يسمع من بعيد واحد يقول له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ما سمع الصوت لأنه قد باد وبيضرب الغلام هذا. فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لي أعلم أبا مسعود، هذا ما هو يعني خالد ولا بكر ولا أبو بكر، لا رسول الله. فإذا هو، وهذا زي ما يقولوا إذا، هذه إذا الفجائية تسمى في اللغة العربية، إذا الفجائية دائم تدخل على الجمل الإسمية ما تدخل على الجمل الفعلية، بخلاف إذا الظرفية، وإذا الظرفية تدخل على الجملة الفعلية دائما. إذا السماء انشقت، أصله إذا انشقت السماء انشقت، هكذا. نعم، وكذلك مثلا فإذا السماء مثلا إذا هو رسول الله، فإذا هذه فجائية، مثلا واحد يجي يقول فإذا اللص في الدار، يجي داخل فإذا اللص في الدار، اللص جملة اسمية، هذا تقريبا. عشان فإذا هذا الذي بيقول لي اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، ما هو يعني رجل عادي، رسول الله، ومعلوم رسول الله مكانته عند المسلمين وعند الصحابة شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انت فعلت هذا، فلما دنا إذا هو رسول الله، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا، قال فألقيت الصوت من يدي، هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الصوت وترك الضرب من يده. فقال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، ما في شكوى، يعترف، أنت دحين تضرب الغلام، مين يقدر عليك؟ في لحظة واحدة يميتك الرب سبحانه وتعالى، وقف نسبك خلاص تطيح في الأرض ساقط. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا خلاص، ومعناه لا أضرب مملوكا بعدها أبدا. أخذ درس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرب مملوكا بعد هذا، بعد ما هذا الدرس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا، يعني فقال له إن الله أقدر عليكم، فإن الله أقدر عليك، أنت تقدر بهذا الغلام الضعيف المسكين، وإن الله أقدر عليك، فإن الله قد يعني يميتك في لحظة من اللحظات. فانتهى عن ذلك. وهذا فهم من ذلك أن كل هذا عشان يثبت الأحاديث هذه على أن المملوك يجب على الرفق به واللطف به والإحسان عليه، وأنه أخوك أيها السيد الذي تضرب هذا الغلام وتفعل به. جاء الآن في هذا العصر يعني تقريبا الخدم يفعلون، يأتون به من بعض البلاد الإسلامية ويشغلون هنا يعني أشنع الأشغال، ثم بعد ذلك ما يعطون حقه، يعني كثيرا من بعد ذلك إذا ضاق منه مثلا يقول له إيش تضيع فلوسك أنت، خليها عندي سنة، لما نيجي قال لي السنة يقول له أعطيني حقي، يقول له مالك شيء، يقول له مالك شيء، اشتكي يروح يشتكي في الشرطة، يروح في يعني شؤون العمال، ما يجب يعني، أو يقعد مدة طويلة إثبات ذلك، وهذا فمسكين يروح. وهذا موجود الآن يعني، مع أن الأمر الحكومي على أن الذي يأتي بالعمال يشغلهم عنده، وهذا تقريبا. فإذا في مخالفة لأوامره، والله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو أمري منكم، وهذا موجود الآن ولا حول ولا قوة. ثم قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان، برضو الأحاديث كلها مشايخ الإمام مسلم مختلفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثي، غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوم من هيبته، يعني من هيبة الرسول، معلوم عند الصحابة، يعني بعض الصحابة كان ما يقدر يفتح النظر يطالع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيبته وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن تروه تعزروه وتوقروه، تعزروه، تعذير هنا بمعنى التوقير، يجي مرات يقول عزر الحاكم المجرم، هناك بمعنى أقام عليه الحد. شوف هنا إيش اللي قال، وزروه وقروه وتعزروه، هنا معنى التعظيم، يجي مرات. وهذه اللغة العربية لغة ما لها نظير أبدا، هذا ما يوجد في اللغات الثانية أبدا، فمن هيبة الرسول يقول سقط عن الصوت من هيبته. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا. برضو إيه الحديث هو نفس الآن بس مشايخ الإمام مسلم مختلفون. أول كان هذا حدثنا محمد بن رافع وهنا دحين حدثنا يعني غير حدثنا أبو كريب يعني هذا. وهذا لا يسمى تكرار في إيه في علم الحديث بل هو علم مستقل لحاله. اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك من عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله ومن نفسه أعتقد قبل أن يقولها. فقال أما لو لم تفعل لدفعتك النار أو لمستك النار لأنك ظالم. والظلم إذا إنسان ظلم قد يحصل له الوعيد يعني وقد لا يحصل له. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا لا يلزم أن كل من ارتكب ذنبا ربنا يعذب. قد يعذب وقد يغفر له ويتوب عليه. ولأجل ذلك من لا يعذب ولا بد أن يخلد في النار هو الكافر. أما العاصي هذا تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا وعيد يعني. فأنت لو ما اعتقته كان ربنا بعد ذلك يوم القيامة يختص. ومعلوم أن يوم القيامة حتى الحيوان يختص من الحيوان. الشاة الذي لها قرون إذا نطعت شاة ليس لها قرون يوم القيامة يؤتى بها ويأخذ من هذه. وكذلك الحيوانات بعد ذلك قالوا كونوا ترابا. أما الإنس والجن هذول لا فيه محاسبة. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار واللفظ بن مسنة قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وهذول كلهم أئمة كبار. شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديثات. عن سليمان التيمي عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضرب فقال أعوذ برسول الله فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الله الله لله أقدر عليك منك عليه. قال فاعتق. برضو في هذا الحديث كان يضرب غلاما له فجعل يقول أعوذ بالله. أعوذ معناه ألوذ وألتجئ زي ما يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. والأحاديث الموجودة عن رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات التامات من كل شيطان وهامة. فأعوذ معناه ألوذ وألتجئ وأعتصم أعوذ بالله. ومع ذلك يعني ما أعوذ بالله. بعد ذلك قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرسول يعني موجود أمامه فلا بأس بذلك. إذا كان غائب أو مثلا زي ما قال مثلا لو قال بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما في يعني الاستعاذة معنى الاستعاذة بإيه يعني بالمخلوق فيما يقدر. فإذا كان الرسول قريب منه وقال هذا ما في شيء. لكن إذا كان الرسول غائب فهذا تقريبا فيه يعني أشياء. ومع ذلك جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موجودة. مثلا إنسان يكون في البرية ويضيع له شيء مثلا ناقته أو بعيره أو غير ذلك فمثلا يقول يا عباد الله. معلوم عباد الله يشمل الملائكة، الملائكة معروف موجودين في كل مكان، فمثل هذا جائز. وإلا مثلا الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا تقريبا ما يصح. فلا يجوز مثلا لإنسان يستعيذ مثلا بالأولياء أو بالصالحين أو بغير ذلك وهم غائبون فيقول مثلا يا سيدي. ولو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا في حسبك أنا في جوارك أغثني أو يا سيد البدوي أو غير ذلك هذا لا ينبغي. فمثل هذه الأشياء فإذا كان الرسول قريبا منه وقال مثل ذلك هذا تقريبا ما في شيء. وهذا موجود في القرآن. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه نعم هذا جائز. ولذلك في آيات أخرى في كتاب الله يقول الله استستغيثون ربكم. استستغيثون إيه ربكم، ما قال تستغيثون ربكم ورسولكم. وقال عن موسى عليه السلام في آية في القرآن فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر خائفا من إيه من الدجال فرعون ده اللي يقول أنا ربكم الأعلى يقول ما علمت لكم إله غيري. هذا ما في شيء. فلأجل ذلك فإذا هنا إذا كان الرسول بجانبه أو هنا بمعنى هذا فيكون ما ولكن ما تعرض لهذه المسألة. قال العلماء لعله لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه. استعاذ بها تنبه، يعني لما قال له رسول تنبه انه ايه استعاذ بالرسول معلومه، فيكون ايه ما في شيء. ومعلوم ان الاستعاذه بالمخلوق يعني فيما يقدر عليه جائز، واما المخلوق فيما لا يقدر عليه فاذا كان الرسول غائب فلا يجوز الاستغاثه الا بالله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك يعني قد يخرج على انه يعني اشياء. قال لما استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه لمكانه، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلع عن الضر. قال ولم يذكر قوله اعوذ بالله واعوذ برسول الله. ولذلك قلنا الاحاديث دائما يعني العلماء لما يشرح هذاك يقول إيه انه قال كذا اعوذ بايه بالله واعوذ اخر مثلا من التلاميذ يقول انه في هذا الحديث ما قال هذا. فالمساله يعني ثم ذكر كذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير وعبد الله بن نمير حول الاسناد وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن نعم قال حدثني ابو هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان ابو القاسم هذه كنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الرسول في هذه الدنيا لا يجوز لاحد ان يتسمى بهذا الاسم، حرام. الرسول في مدة حياته 23 سنة أو من بعد ما بعث لا يجوز للإنسان يسمي اسمه أي اسم، محمد، خالد، محمود، غير ذلك. أبو القاسم لا يسمى. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنسان جاء له مولود الآن وسمى أبو القاسم جائز، لأنه هو الذي يقسم الغنائم ويقسم الفيف فيسمى. واسمهم وقال تسموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كده حديث بهذا النص. لا يجوز لإنسان يتكنى بكنية رسول، فله أن يسمي ولده محمد وأحمد وحامد وأمثال ذلك. وجاء في أحاديث أن يجد في بعض كثير من البلدان مثل هذه الأسماء، حتى بعضهم يسمي بعض أسماء النصارى وغير ذلك. وكذلك ذكر برضو حدثنا نوقف على هذا الحديث لأنه الباب طويل يعني ولا يمكن نغلقه ما شاء الله. هذا كله إيه صحبة المماليك، هذه كلها للصعبان. فنوقف على وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا محمد ابن عبد الله يسأل الله ننسى ما بعيد يعني هذا حدثنا لا ايه بس التغليط على من قذف ايه. وهنا نحن عندنا في الترجمة ما في يعني هذه تراجم يعني برضو هنا يعني على هذا الباب إلا عندك ايه نحن عندنا هنا ما في ترجمة تابع لإيه لصحبة المماليك في الشأ في صحيح مسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.